باسم مجلة حراء نرحب بكم جميعاً ونقول أهلاً وسهلاً. وخير ما نبتدئ هذه الأمسية الطيبة آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ تركي تربى في ربوعكم في مدرسة مصر، الأخ القارئ رضوان جناي، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.